فصل منه: دفع الزكاة لبني المطلب أو هاشم أو لمواليهم أبي، ولم يجز لمن عليه قد وجب إنفاقه ولا عمودي النسب، ولا لمن بواجب مستغني، ولا لزوجها ولا لقني، وإن يبن من أنفقت عليه خلاف ظن دافع إليه فليس ذاك الدفع عنه مجزيا، لا حيث ظن الفقر بالذ غنيا. تطوع بالصدقات يستحب، لكنه يحرم نقص ما وجب، وكونها في رمضان تفضل، وعند وقت الاحتياج أفضل.